المستكملين الشرف وبعد. إخوتي الكرام، أحسن الله إليكم، ما زلنا مع هذا الكتاب الماتع، كتاب الإمام المزني، وهو هذا الكتاب هو من كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة. والمزني سيد من سادات التابعين، من أخص تلاميذ الإمام الشافعي، وهو الذي نصر مذهبه ونشره. نعم، قال رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، قال: العلو عال على عرشه سبحانه جل في علاه، يعني أنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته. نعم، عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. هذا قاله أيضا ابن زيد القيرواني عندما شرحنا رسالته نحن في مقدمة رسالة ابن زيد القيرواني، عندما قال أنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه. وقد جاء هذا عن الدارمي وعن غيره، وقالها أيضا ابن عبد البر وابن أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ والشيخ عبد القادر الجيلي والمفتي عبد العزيز القحيطي وطائفة، لما أراد ابن أبي زيد وغيره التفريق بين كونه معنا وبين كونه فوق العرش، فهو كما قال معنا بالعلم وأنه على العرش. وهذه اللفتة التي جمع فيها بين العلم وبين العلو، فأنت لعلك تسأل: ولما جمع بين العلم والعلو؟ هنا ليفرق بين أن يكون معنا بعلمه وهو فوق عرش، لأنه أثبت أنه فوق عرش وهذا محكم، وأثبت أنه معنا وهذا أيضا فيه إحكام، لكن له دائرة ليست على الإطلاق. ولذلك ابن كثير نقل إجماع أهل السنة والجماعة أنه في قول الله جل في علاه: وهو معكم أينما كنتم قال بعلمه، وهو معكم أينما كنتم قال بعلمه. هنا في قوله: وهو عال على عرشه، في صفة الله جل في علاه، صفة العلو، وهذه صفة العلو من الصفات العظيمة، من صفات الذات وصفات الفعل. وهنا وجب علينا أن نذكر طلبة العلم الكرام بأنواع صفات الله جل في علاه، بأن صفات الله جل في علاه صفات ثبوتية وصفات سلبية، وصفات ثبوتية سلبية. الصفات الثبوتية هي الصفات التي تنقطع روحك أولى لك من الانقطاع. ما الذي عندك؟ لما تغيبت؟ فأجبنا. نعم، صفات ثبوتية ثبتت له بالكتاب والسنة، كقوله جل في علاه: ولتصنع على عيني. وصفات سلبية هي التي نفاه الله عن نفسه في كتابه أو سنة نبيه. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وصفات ثبوتية سلبية، وهذا أيضا في الكتاب وفي السنة، قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التمات بشر ما خلق وأثبت له الكلام. والمنفية أيضا: أربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا. نعم، صفات سلبية ثبوتية هي الصفات التي ثبتت من وجه فيه كمال، وثبتت وانتفت عن الله من وجه آخر، كالمكر كالكيد. صفات المقابلة هنا لا يتصف الله بها على الإطلاق، ولكن يتصف الله بها حين المقابلة، وهذه حين المقابلة تكون كمالا، حين الإطلاق تكون نقصا. وهناك من الصفات من هو نقص من كل وجه، فهذه الصفات لا يمكن أن تصف الله بها، كالخيانة ولذلك الله تعالى قال يخادعون الله وهو خادعهم. قال الله تعالى يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. أما بالنسبة للخيانة قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. نعم، وهذه من الصفات، صفات العلو هي صفات ثبوتية، والصفات الثبوتية التي ثبتت لله بالكتاب أو السنة تنقسم إلى ثلاثة. صفات ذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، ومنها الصفات الخبرية التي مسماها عندنا أبعاد وأجزاء، وهي لله على صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة، وصفات فعلية، والفرق بينهما أن الصفة الفعلية هي قديمة النوع ولكنها حادثة الأفراد، يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر. صفات العلو عندنا صفات العلو صفات ثبوتية، صفات العلو صفة ثبوتية، وهذه الصفة الثبوتية هي صفات كما قلنا ذاتية أو فعلية. والعلو العلو منه ما هو العلو صفة ثبوتية وهي ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية. كيف ذلك؟ نعم، صفة العلو أو صفة الاستواء عندنا العلو علوان، علو مطلق وعلو مقيد. العلو علو الله علوان، علو مطلق وعلو مقيد. وأنت ترى هنا المصنف رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن العلو ماذا قال؟ قال عال على عرشه. عال هو ما قصد العلو المقيد. جاد، أنا سألتك لما تغيبت ولما تتغيب كل هذه الأوقات، لما لم تجب؟ لما؟ فهنا أراد المصنف المزني بالعلو هنا هو العلو المقيد، ولا يمكن للإنسان أن يعتقد العلو المقيد قبل أن يعتقد بالعلو الذاتي العلو المطلق الذي هو فيه اتفاق بين العلماء. العلو المطلق هو علو الذات، وهذا قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يخلق العرش، فهو علي بذاته سبحانه جل في علاه، علي في قهره، علي في شأنه سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره. قال رفيع الدرجات، فعلو الذات أعلم أنك ما سمعت. الآن أنت سمعتني فأجبني، لما الغياب في كل هذا؟ طيب أنا أعلم ما عندك وأعلم ما يمنعك، لكن لابد أن تحتال حتى لا يضيع عليك هذا الخير، لابد. وأرجو دعائك جدا يعني. أنت فضلت. قال الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره. هذا علو الشأن سبحانه وجل في علاه، وهذا لا يختلف عليه أحد من الطوائف. وأيضا علو القهر والقوة والجبروت لا يختلف عليه أحد، كما قال الله تعالى هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وقول الله تعالى هو القاهر فوق عباده. فهذا العلو المطلق، هذا العلو المطلق كما قلنا يعني اتفق عليه الطوائف جميعا. أما العلو المقيد وهو العلو على العرش وهو الاستواء كما قال مصنفنا الإمام العلم الإمام المزني عال على عرشه، هذا قد ثبت بالكتاب وثبت بالسنة وجود العرش، والعرش من أعظم المخلوقات لم يكن أعظم المخلوقات. والخلاف بين العلماء هل هو معلوم أنه العلو، نعم على وارتقى. وقد قال علماؤنا الاستواء يأتي في اللغة بمعان ثلاثة، والآيات كما قلنا آيات قد أثبتت استواء الله لفعله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. وأيضا قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، نعم هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل، هو الذي خلق سبع سماوات، وقال الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات ثم استوى على العرش. نعم، الاستواء يأتي بمعاني ثلاثة، يتعدى بنفسه ويتعدى حسب الآلة التي يتعدى بها، حسب الأداة التي يتعدى بها. اللهم أمين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين يا رب. اللهم احفظنا من كيد الكائدين يا رب. اللهم احفظنا من كيد الكائدين يا رب. قال الله جل في علاه: الرحمن على العرش استوى. فاستوى بمعنى على وارتقى سبحانه وتعالى، استوى نضج. نعم، تقول بلغ أشده واستوى. واستوى يعني بلغ مبلغ الرجال العقلاء النبلاء الناضج العاقل الرشيد، ويتعدى بإلى ويتعدى بعلى. إذن ويتعدى، ويكون هنا المتعدي بنفسه يكون قد بلغ المنتهى. لو تكلمت عن الطعام تقول الطعام استوى، يعني الطعام نضج بلغ منتهى في النضج. وتقول فلان استوى، استوى على عوده، استوى، تقول استوى يعني بلغ أشده، كما قال الله تعالى: بلغ أشده واستوى. نعم، استوى على سوق يعجب الزراع ويغيظ بهم الكفار، بلغ المنتهى. ويتعدى بإلى، والتعدي بإلى معناه القصد، وهذا قاله البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات، يعني قصد السماء فخلقها سبع سماوات. الله تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهنا إذا كان الاستواء يتعدى بإلى يكون معناه القصد، معناه القصد. وإذا تعدى هذا الفعل بعلى، وهذا قول أهل اللغة، إذا تعدى بعلى بمعناها معناها على وارتفع، معناها على وارتفع. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، يعني على العرش وارتفع. فالاستواء هنا في اللغة معلوم. أصل الإيمان بهذه الصفات العظيمة هو أننا نؤمن بها على غرار ما أسسه مالك، وقد روي عن أم سلمة مرفوع موقوفا، بل وجاء عن أم سلمة عن النبي مرفوعا في هذا الباب. فهذه تجريها على كل صفة من الصفات. الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول. ما قال معدوم، ما قال معدوم، لأنه لا يمكن عند العقلاء وعند أهل اللغة أن توجد صفة بدون كيفية، هذا غير وارد، ولا حتى في الذهن ولا حتى في الأذهان. الصفة لابد للصفة أن تكون لها كيفية، لابد أن تكون لها كيفية. فهذه الصفة لها كيفية، لكن الكيف هذا بالنسبة لنا غيب. والأصل أن المؤمنين الله رفعهم ورفع شأنهم بالتسليم التام عند الغيوب. قال الله تعالى: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يبقى الاستواء لله كيفية. نعم نعم، هو علو، لكن ما كيفيته؟ أنت لم ترى الله، ولم يخبرك أحد رأى الله عن كيفيته، فهو غيب عنك، فوجب عليك التسليم. إن كنت مؤمنا حقا فإنك تسلم، وعندك أدوات وسبل كثيرة للتسليم. قال الله تعالى مبينا أن هذه حال المؤمن في هذا الباب، أنه يسلم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. والله تعالى: إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إن الله أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، إذن هو على، ولكن كيف هذا العلو؟ كيف هذا العلو؟ نقول الكيف موجود، موجود، لكنه عنا غائب مجهول، فعلينا وما علينا إلا أن نؤمن به. ولذلك الإمام مالك لما قال له: يا إمام، الاستواء معلوم في اللغة، الاستواء معلوم، فكيف استوى؟ فقال له الإمام مالك: الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدع، وما أراك إلا مبتدعا فاخرج. وهذا هذا هذا الذي لابد أن نقول في أول الاعتقاد، بأننا نعتقد هذه الصفات على وجود الكيفية، وأن الكيفية غيب عنا واجب علينا التسليم لها. والأمر الثاني، وهذا للرد على المعطلة، والأمر الثاني الرد على المشبهة، ونقول: ونحن حينما نصف الله تعالى بصفة أثبتها لنفسه لا يمكن أن يقارب الذهن أنها تشابه صفات المخلوقين، لأن الله جل وعلا أثبت لنفسه سمعا وبصرا وأثبت لخلقه سمعا وبصرا ثم فرق بين سمعه وبصره وبين سمع البشر وسمع البشر وبصر البشر، عندما قال الله جل في علاه إن الله قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت سمعا وبصرا لكنه لا يمكن أن يكون السمع البصر كالسمع البصر، فهو فرق كما أن الذات لا تساوي ولا تشابه الذات، فالصفات لا تشابه الصفات، فصفات الله تعالى تليق بجلاله وكماله وعزته وقوته وجبروته، وأما صفات العبد فتليق بعجزه ونقصه وضعفه. نعم، قال إذن الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول سبحانه وتعالى في علاه، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. عقيدتنا في الاستواء في هذا الباب كما قلنا أن نضعها تحت إطار قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء هو السمين. شوفوا لما قال ليس كمثله شيء لم ينفي نفيا مطلقا، نفى المثلية مع إثبات الصفة، نفى المثلية مع إثبات الصفة. نعم، وعلو الله جل في علاه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل وبالعقل. لما نقول بالعقل أنت لابد أن تفهم أن هناك صفات يثبتها العقل والصفات لا يمكن أن يدخل فيها العقل. وش الصفات التي لا يمكن أن يدخل فيها العقل فيثبتها؟ يعني صفات الله جل في علاه لابد أن تعلم صفات الله نعم من صفات الله ما يثبته العقل ومن صفات الله لا يثبته العقل. الله أكبر الله أكبر، خلاص فوارس الميدان فتقاروا بهذا. نعم، الصفات الخبرية لا يمكن أثبتها العقل بحال من الأحوال، قال جهاد ومحمد حجر والإثنان مفخرة لأهل اسكندرية حقا يعني. جزاكم الله خيرا. نعم، الصفات الخبرية لا يمكن للإنسان أن يثبتها لله جل في علاه ويعلم أنها ثابتة لله جل فعلا عقلا بحال من الأحوال. من يعرف أن العين تكون كمالا أو اليد أو الساق أو الأنامل أو الأصابع أو الرجل أو القدم، فهذه الصفات لا يمكن أن تثبت لله بالعقل. لكن هنا العلو ثبت لله بالكتاب، قال الله تعالى وهو العلي الكبير الكبير المتعال الكبير المتعال، وكما قلنا بأن أسماء الله كلها حسنى فعلى لأنها تتضمن صفات كمال وتستلزم صفات أخرى كمال، فإذا العلي اسم الأسماء الله جل فعلا يتضمن صفات كمال وجلال وبهاء وعظمة، هي صفة العلو، وهنا العلو هنا يقصد به العلو المطلق، وهو الكبير المتعال أيضا يكون المطلق والمقيد في هذا الباب. نعم، وهناك تصريح على الاستواء والعلو كما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهنا الاستواء جاء بعد خلق السماوات والأرض وخلق العرش، قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأيضا قال الله تعالى في سورة أخرى قال وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء، هذه فيها دلالة بالتصريح على خلق العرش وأن الله لما خلق العرش على عليه استوى عليه، وأن هذا العرش على الماء كما قال ابن مسعود بين كل سماء وسماء مسيرة كذا، قال بين السماء السابعة والماء مسيرة كذا والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. الحمد لله شكرا لله. نعم الجميع رجعوا إلى السنة وحضيرة السنة. وأيضا من الدلالات العظيمة على علو الله جل في علاه التصريح بالفوقية، أن الله تعالى يصرح بالفوقية تدل على العلو. قال الله تعالى أأمنتم من في السماء، وفي هنا بمعنى على، في معنى على، هم يعتبران الأدوات يعني يعتبران في هنا بمعنى على، والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه أأمنتم من في السماء. وش الدلالة أن في هنا بمعنى على؟ أنا نأتي بنظيره عندما قال فامشوا في مناكبها، لا يمكن أن يفتح الأرض ويمشي فيها، أو قال لا ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. أنا أريد السياق في قولي أأمنتم من في السماء أن يخصب الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة. في هنا بمعنى على، أأمنتم من على السماء. وش القرينة التي أثبتت أن في هنا بمعنى على؟ تفضلوا. نعم يرسل رسالة من أعلى، جيد. الله سبحانه وتعالى يحيط بشيء أبدا. أين أنت يا جهاد؟ جزاك الله كل خير. نعم حديث ابن مسعود هو القرينة الصارفة هنا في قوله والله فوق العرش. نعم والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. قال والله فوق العرش لأن فوق السماء السابعة ماء، لأن فوق السماء السابعة ماء، وفوق الماء العرش، والله فوق العرش، والله فوق العرش. تفضلوا. نعم هو حديث ابن مسعود هو أقوى الأحاديث في هذا الباب. نعم والقرين أيضا يرسل ويرسلكم من أعلى، لكن نتكلم على فيه، ما هو السماء لا تظل ولا تقل سبحانه وجل في علاه، السماء لا تظل ولا تقل، والله لا يحيط به شيء. ولذلك أنا نقول الأصل في ذلك من الأثر هو حديث ابن مسعود قال والعرش فوق الماء والله فوق العرش، فدل ذلك على أن فيه هنا بمعنى على. ومن ذلك أيضا التصريح بالعندية والتصريح بالفوقية. قال الله تعالى وهو القاهر فوق، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. وأيضا في قول الله جل في علاه عن الملائكة قال يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. وهؤلاء في الملائكة في السماء، الملائكة في السماء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة، أن الملائكة من الملائكة، من الملائكة من يدخل البيت المعمور يطوف به ويخرج لا يرجع إليه إلى يوم الدين. نعم. ومن ذلك التصريح بالعندية، التصريح بالعندية أيضا دلالة على العلو، لأنه قال عنده يعني عنده فوق العرش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا هو عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. نعم كما قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فالعندية تدل على العلو والفوقية. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده إن رحمتي سبقت غضبي. ومن ذلك أيضا ما تراه من التصريح بالعروج والرفع، فالعروج والرفع لا يكون إلا في علو، إلا للعلو، أو النزول، والنزول لا يكون إلا من علو، كما قال الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع القسط ويخفضه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة فيعرج الذين باتوا فيكم، فيعرج الذين باتوا فيكم. وحديث المجالس: إن الله ملائكة يسحون في الأرض ينظرون إلى حلق الذكر وحلق العلم، فيلتقون حول المجالس فيحلقون حلقا ويكتبون الأسماء فيعرجون بها إلى الله تعالى، فيسألهم وهو أعلم بهم حتى يقول: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم. والنزول أيضا كما قلنا، النزول يدل على العلو، لأنه لا نزول إلا من علو، كما قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، والتنزيل لا يكون إلا من علو. وهذه دلالة على الرد على الأشاعرة الذين يرون بأنه لا علو إلا علو الذات، إلا علو الشأن وعلو القهر. ونحن معهم إن شاء الله نبين نفند ضلالات ما هم فيه في الكلام على الاستواء، وأنهم أولوه بدعة على الاستيلاء. وقد قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. وقال الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. التنزيل لا يكون إلا من علو. قال الله تعالى: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والسنة كثير فيها، لا سيما حديث الجارية عندما صفعها معاوية بن الحكم السلمي وراد عتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فقال: أين الله؟ قالت: في السماء، وأشارت بإصبعها إلى السماء، ودل أن الله تعالى فوق العرش سبحانه جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب الناس وقال: هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. فأخذ يشير بإصبعه إلى السماء وإليهم ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وأجمعت الأمة، أجمع الصحابة الكرام، على أن الله تعالى فوق عرشه عال بائن من خلقه ويعلم ما أنتم عليه. أبو بكر لما كان في الصنح وقيل له أن السلام قد مات، جاء مسرعا، ولما جاء وجد أبا عمر بن الخطاب يأخذ بسيفه يشيره، فدخل وقال: إليك عني. فقبل بين عينين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم خرج يسكت عمر فلا يسكت، فقرأ عليهم قال الله جل في علاه: وما كان محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت، إن الله في السماء حي لا يموت. وكذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه قال عن خولة: هذه التي سمع الله شكايتها من فوق 7 سماوات، هذه التي سمع الله شكايتها من فوق 7 سماوات. أجمع الصحابة على علو الله جل في علاه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل في الاستسقاء فقال: هلكت الأموال وجاع العيال، فرفع يديه إلى السماء، رفع مادا يده إلى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. فجاءت قزع سحابة فأظلتهم، فما زالت تمطر حتى الأسبوع الذي جاء بعده. وعائشة رضي الله عنها وارضاها عندما قالت: سبحان الذي سمع وسع سمعه الأصوات كل الأصوات، المرأة تشتكي فأرفع عليها بعض حديثها، قالت: فأنزل الله. والإنزال لا يكون إلا من علو، الإنزال لا يكون إلا من علو. ولذلك ابن عباس لما دخل عليها يرجيها في ربها قال لها: أبشري، أنت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. قال: أنت التي برأك الله من فوق 7 سماوات. قالت: إليك عني. ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، فقال متأدبا قال لهم أترضون بحكم؟ قالوا نعم، وهو كان له رضاع فيهم. ثم أشار إلى المكان الذي فيه نبي أترضون ولا ينظر أدبا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فحكم بقتل المقاتلة وسبي الذراري وأخذ الغنائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، بحكم الله من فوق سبع سماوات. وابن عباس كان يقول الكون كله في كف الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم، ما بين الأرض، ويقول ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء أخرى مسيرة 500 عام، وفوق ذلك الكرسي، وفوق الكرسي العرش، وفوق العرش الله، ولا يخفى عليه منكم شيء. فكلهم كما قلنا يقرون بعلو الله جل وعلا، وأن الله معكم حيثما كنتم بعلمه، أحاط بعلمه كل شيء مع وجود علو الله جل وعلا. وأبو حنيفة لما سئل أين الله قال الله فوق السماء فوق العرش، والعرش فوق السماء. ولذلك قال أبو حنيفة إن الله فوق السماء، ولا يعلم ما من قال إن الله فوق السماء ولا يعلم ما عليه العباد فهو كافر. وهذا دلالة أنهم كانوا يعتقدون جميعا أئمتنا الفضلاء النبلاء يعتقدون مع علو الله أحاط بكل شيء علما. ولذلك قال الإمام مالك إن الله فوق عرشه ولا يخفى عليه شيء من عباده، وهذا مفاده كلام ابن مسعود وكلام ابن عباس رضي الله عن الجميع. والإمام الشافعي قال إن الاعتقاد السليم الذي عليه الأئمة النبلاء والعلماء هو أن الله فوق عرشه بائن من خلقه. ولذلك قال الإمام أحمد عندما سئل ما رأيك في من يقول إن الله ليس فوق العرش؟ قال يكفر. وإحنا عندنا الأشاعرة يقولون الله في كل مكان، والصوفية يقولون الله في كل مكان، وهذه لا أشك ولا ريب أن هذه الكلمة كلمة كفرية، أن هذه الكلمة كلمة كفرية، وإن شاء الله سنفند قولهم والرد عليهم في هذا الباب. هذا كله كما قلنا فيه بيان إلى إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم من العلماء على مسألة الاستواء والإقرار بعلو الله جل في علاه. ولذلك أحمد لما قيل له ما رأيك في من يقول إن الله ليس فوق العرش يعني في كل مكان قال يكفر يكفر. والعقل والفطرة تؤيدان علو الله جل في علاه. فالعقل في إثبات الكمال، لا في إثبات الكمال لله جل في علاه، والعلو كمال. العلو كمال، أنت لما تجد رجلا عالي الهمة رجلا رفيع المقام له وجاهة بين الناس عاليا تقول هذا كمال فيه، فإن كان هذا كمال في العبد فلن يكون في الرب من باب أولى من باب أولى. فالعقل يقر بأن العلو كمال ليس بعده كمال. وأيضا دلالات الفطرة تثبت العلو، دلالات الفطرة تثبت العلو، الفطرة السليمة تثبت علو لله جل في علاه، الفطر السليمة تثبت علو لله جل في علاه. وكيف ذاكم؟ الحق أن نقول الآن ما أصاب امرأ مصاب إلا ووجدته يذهب سريعا يرفع يديه إلى السماء، ما وجدت مبتلا، ما وجدت مضغوطا، ما وجدت راجيا إلا وعينه إلى السماء ووجهه إلى السماء. وهذا الذي حج به الأعرابي الجويني عندما قال يا إمام دعنا مما تقول الآن، ماذا تفعل بأننا إذا أردنا الدعاء لله جل في علاه نرى قلوبنا تهفو إلى السماء. فالفطر فطرة الله فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ففطرهم الله جل في علاه على ربوبيته وعلى علوه وعلى إلهيته. فإثبات العلو أيضا بالفطرة، هذا بالنسبة لهذا العلو في قول المصنف عال على عرشه. والحق أن العبد أنا هذا الذي أي أردته منكم الثمرة الأخيرة قبل أن نتكلم على مسائل الرد على الأشاعرة ورد على الجهمية الذين يعطلون هذه الصفات. لكن أختم ب باء من خلقي على عرشه باء من خلقي وعلى ما هم عليه. هذا علو وحده وارتقاء. حسن الاعتقاد في رب العباد علو. نعم. ثم يحاول هنا من يقول بالعلو يقول وإذا لا نتسلى هذه الصفات وإن أثبتناها علميا وجب أن تترجم عمليا لا سيما وأن الله يحب أن يرى آثار صفاته على خلقه. من أعظم ما يكون تعبدا لهذه الصفة العظيمة هي العلو والارتقاء في جميع المجالات. علو الهمة يعني إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفها. ترى الرجل له همة يعني تحيط تعلو به إلى السماء. أبدانه لا يمكن أن يعني أن تفي له أبدانه لا يمكن أن تفي له ما يهتم به وما له من همة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى سلمان الفارسي قال لو كان الدين في السرية لبلغه أناس من هؤلاء. لأن سلمان الفارسي قطع الفئاف والفقار يريد الحق ويريد النبي حتى بلغه. أدام الطرق جدا حتى بلغه وكان آية من آيات الله دل في علاه في الوصول إلى الحق. نعم. فهمة أعلى وأرقى أرقى من السحاب. فمن هذه الهمة هو التنافس في الخيرات. من هذه الهمة التنافس في الخيرات. من تعلم صفة علو الله جل وعلا لا تريده حريصا على الركون والمكوث في مكانه بل لا, لا, لا, لا, لا يحب أن أحدا يسبقه ولا ينظر إلى أحد يسبقه بحال من الأحوال. والسبق في ذلك سبق حقا. السبق في ذلك سبق من يعني الله تعالى يوفق صاحب الهمة العالية إلى أن يسبق إلى السماوات يسبق إلى الخيرات. وقد قال الله تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون. فمن تعبد لله حقا بصفة العلو لا تريده يقر قراره ولا تريده راضيا بحال من الأحوال ولا تريده يعني خاملا بحال من الأحوال ولا تريده نائما على ثبات عميق بل ما تريده إلا مؤرقا ما تريده إلا متحركا فيتنافس في الخيرات كما فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قام عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أكرا تسبيحا يرى منه ذلك فيتنافس معه على الخيرات لقول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. رأيت الهمة أرقى ما تكون. هذا ربيع بن كعب الأسلمي عندما قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ربيع بعدما قدمه وكان النبي كريما جوادا بأبي هو وأمي قال له سلني يريد بيشكر العطاء قال سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة. شوف انظر أول ما ضرب في علو قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذلك ما عندي إلا بسك بكثرة السجود. نعم رب العزة ما أفصحك إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم بل فوقها بمعالي. الله أكبر والله الحمد. ولذلك ابن مسعود لما قام يصلي دعاؤه فيه دلالة على علو همته التي لا يبلغها شيء. لما قام يصلي نظر عليه السلام استوقفته قراءته في الليل وكان يترك الصيام من أجل القيام ثم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فقال سل ابن مسعود سل ابن أبو عبد الرحمن أو قال سل ابن أم عبد تجب وبشره أبو بكر بذلك. علو همة أيضا في بشارة المؤمن. لكن شوف انظر إلى علو همة ابن مسعود ماذا كان يقول. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إني أسألك نعيما لا إيمان لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. انظر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه صاحب الهمة الراقية عندما يقول سلم ويستند الهمم للنفقة، جهز الخيول كم وكم جهزهم بأحلاسهم، وثم ذلك أخذ الذهب والفضة فألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان بن عفان أيضا لترى همته الراقية، لتعلم أين أنت من هؤلاء، أنزل الله فيه قرآنا يتلى يوم الدين لهمته الراقية. قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انظر إلى الهمة، إنه كان يختم القرآن في ليلة واحدة، ليلة واحدة في ركعة واحدة يختم فيها القرآن، قائما يناجي ربه سبحانه جل في علاه. عمر بن الخطاب يتنافس مع أبي بكر الصديق ويقول اليوم أسبقه، لكن قدرا سبق أبو بكر بمراحل، لذلك قال أنت لا تنافس لا أنافسك. وما يعني وما ترى، ترى همة عمر لا تخبو، فإن النبي لما قال أعطينا الراية غدا حبه الله ورسوله، عمر بن الخطاب تمنى أن يكون أميرا في هذه الراية، وقال والله ما لي بغية في الإمارة إلا في هذه الليلة، لأن النبي قال يحب الله ورسوله، هنا شهادة من النبي، ويحبه الله ورسوله شهادة من الرب العلي سبحانه وجل جل في علاه، لذلك تمنى أن يكون من هؤلاء. أيضا أنت ترى بأن الله تعالى جعل بعض أصحاب الهمم الراقية من الورع والإتقان والتقوى في العبادة أنهم يدخلون الجنة في أول وهلة كمثل القمر ليلة البدر، كما قال السلام 70,000 يدخلون الجنة كمثل القمر ليلة البدر، لا يدخل أولهم إلا يأخذ بيد آخرهم فيدخل، يعني يدخلون كأنهم لا يأتوا لا يدخلون تباعا، جميعا يدخلون، جميعا يدخلون، نعم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا سبق عذاب. حتى قال عكاشة بن محصن إنه يحب الله ورسوله على علم أبو طالب حمل بابا لا يحمله إلا 30، حمل بابا ما يحمل إلا من 30 رجلا، حمله وفتح الله عليه، حمله وفتح الله عليه. همم كالجبال، همم كالجبال كالجبال، تعبد لله جل في علاه، علو القهر بعلو القهر، ننظر كيف فعل الله تعالى بالطغاة الكفر الفجر كيف أمالهم، وكيف أن الله جل في علاه قد عاقبهم بعلو قهره وجبروته. هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم مع الرد على هؤلاء أصحاب المخانيث المعتزلة، سماهم ابن القيم مخانيث كالجهمية، وأصحاب السنة الذين هم من متكلم أهل السنة الأشاعرة، هدانا الله وإياهم لكل خير وبر. لو في أي أسئلة تفضلوا. إن شاء الله غدا نكمل الكلام على صفة العلو، ثم أفرح وضوحة على الأرض تؤتي أكلها المكابد على المكابدة. يا رب جميعا يا رب جزاكم الله خيرا، كم تتحفنا بما عندك من فصاحة وقلم نير، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الهمم العارية الذين لا تخبو همتهم بحال من الأحوال. أي سؤال يا عودية الله؟ أين هو؟ أين سؤالك؟ لكن أسرعي لأنني متعب جدا. أين سؤالك؟ طب هات السؤال، ما هو السؤال؟ أين هو السؤال؟ وصفحة الفيس أنا ما فتحتها اليوم، الآن ما فتحتها، لكن تفضلوا هات السؤال، هات السؤال وسجلوه وضعوه على الفيس. وش السؤال؟ تصورت مثلا تصورت وشغلنا الرد على شوية أن الله في كل مكان، أن هذا تنزيه له، أنه لو تصورنا الأرض مثل البيضة فهل من الكمال أن يتحدث الله في شيء محدد، أم أنه أكبر من الحيز فلا يقيد بصغير من مخلوقات محدد، لأن العرش يعلو واسع السماوات والأرض، فيكون تنزيه الله أنه أكبر محيطا بخلقه، كما بين المثل إنسان أو إنسان يمسك بيضة، هل من كماله أن يكون فيها وهي أصغر، أم يكون خارجا خارج حيزها محيطا بها؟ نعم، كتصور جيد، تصور صحيح، تصور صحيح.